أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، في هذه الحصة نتدارس إن شاء الله قضية أو قضيتين من قضايا الأمر، وهذه قضايا يعتبر الإلمام بها وفهمها جزءا من فهم حقيقة الأمر كما قرره الأصوليون. وكما أوردت من قبل، فإن هذه الحقائق التي تساق الآن يعم من أن تكون خاصة بمعالجة النص الشرعي، فقد يستفاد منها في معالجة ودراسة وتحليل أي نص، وبهذا يصبح هذا التحليل علميا، لأنه منضبط ولأنه خاضع لقواعد علمية واضحة. في هذا اللقاء أتحدث إن شاء الله أو أعرض لسؤال عرضه الأصوليون، وهو تساؤل عن دلالة الأمر أصالة وتبعا. المعلوم أن الأمر حينما يوجه أصالة للإلزام بفعل شيء، وهذا هو المقصود بالسوق كما يقال في لغة الأصوليين، أي الكلام يساق من أجل هذا. فأنت حينما تقول افعل هذا وخذ هذا، فأنت أساسا تقصد بالكلام وبسوق هذا الكلام هذا الذي تعالجه وتذكره في خطابك. لكن هل يقف الفهم عند هذا الحد، أم أن بإمكاننا أن نتجاوز هذا الفهم إلى فهم آخر، وهو علاقة هذا الأمر الذي نأمر به بما هو ضد للمأمور به؟ أي إذا كنت أمرت بشيء فقلت افعل كذا، فهذا المنطوق، هذا الذي يرد في النص. لكن هل من حقنا أن نفهم أن مخالف ما أمرت به منهي عنه، أم إنه لا حديث عنه أصلا؟ هذا هو السؤال الذي يطرح في هذه الحالة، أي هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ قد تجدون هذا في كثير من مصادر أصولية، ولكن أحاول أن ألم به الآن إلماما. فيمكننا في هذا الباب أن نستأنس بشيء آخر في باب فهم الألفاظ، فهم الخطاب. وأنتم تعلمون أن من الألفاظ التي هي واضحة أن هنالك تقسيما، هناك ألفاظ واضحة وأخرى خفية، وهذه الواضحة الألفاظ الواضحة لها تراتبية أيضا، ومنها النص ثم الظاهر. وهم يقولون في النص إنهما لا يقبل تأويلا، وإن الظاهر يقبل هذا التأويل بأرجحية، والكلام في هذا طويل. المهم أن من معاني الظاهر في لغة الأصوليين، وهي معاني كثيرة، أنهم قد يطلقون الظاهر ليس على ما هو محتمل أو ليس محتملا للتأويل، وإنما يطلقونه على ما استشف من المعنى من اللفظ ولم يكن مقصودا بالسوق، هذا من معاني الظاهر، أي دعنا من قضية الخفاء أو الوضوح فذاك أمر آخر، لكن أنت حينما تسوق جملة فأنت تقصد بجملتك تلك أن تحقق معنى أو تقرر معنى ما، لكنك تعطي أيضا إفادات جانبية ليست هي المقصودة، ولكنها إذا شئنا سميناها معاني ثانوية، الخطاب ليس خاصا بها ولكنها تستشف من هنا وهناك، تؤخذ من هامش الكلام وهي تؤخذ من فحص الكلام. مثلا قد تقول لقد رأيت فلانا، وأنت تريد أن تتحدث عن زيد أو عمرو من الناس، وهو في طريق جاء يزور مثلا صديقه، فقصدك هو إثبات أنك رأيت فلانا، ولكن من غير أن تتوقف أشعرتنا وأفدتنا إفادة أخرى، وهي أنه جاء يزور صاحبه أو صديقه. جاء يزور صديقه ليس هو المقصود بالسوق، ومعنى هامشي ثانوي، ولكنه ليس في درجة المعنى الأصلي، فالمعنى الذي يقصد بالسوق يسمى معنى أصليا والمراد، والمعنى الهامشي هو هذا الذي نسميه غير مقصود بالسوق ويسميه بعض الأصوليين ظاهرا. إذن فنحن الآن نتساءل عن إمكانية استنباط حكم آخر من الأمر. الأمر يتضح الآن منه أنه دعوة إلى الفعل، ولكن هل نتجاوز هذا إلى التساؤل عن صلة هذا الأمر بما هو نقيض له؟ هذا أمر فيه كلام. فلا شك أن هذا الأمر أو المأمور به له ضد، له ضد، وهذا التعبير يجب أن نقف الآن عند الضد، له ضد. فهذا الضد حينما نخاطب المأمور نخاطبه ونكون في خطابنا ذلك قد لامسنا ذلك الضد أو حكمنا فيه. فأنت إذا قلت لإنسان إذا كان لشيء ما ضد واحد فتقول هناك كفر وإيمان، إذا قلت آمن فأنت وجهته إلى وجوب الإيمان، لكن هل يصلح هذا الفعل إذ قلت آمن يصلح دليلا للقول بأنك نهيته عن الكفر أم لا؟ أنت لم تتحدث بقضية الكفر أصلا، لم ترد على لسانك، ولكن إذا نحن أخذنا بهذا نقول إنك إذا أخذنا بمبدأ وبقول من يقول إن الأمر يفيد النهي عن ضده، عن ضد المأمور به، إننا نكون أمام حقيقتين هما الأمر بالشيء والنهي عن ضده. هذا أولا، وقبل أن نتوغل في الموضوع لابد من تصنيف هذه الأشياء أي هذه المأمورات بأن منها ما له ضد واحد ومنها ما له أضداد كثيرة. فأما ما كان للأمر الذي له ضد واحد فكأن الناس وكأن العلماء يتجهون إلى القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده الواحد، مثلا الصوم ضده الإفطار، لو قلت صم فإن للصوم ضدا واحدا هو عدمه وهو ما يسمى بالإفطار، فإذا أمرته بالصوم فقد نهيته عن الإفطار، هذا لأن الفعل المأمور به له ضد واحد معين. ومثل ذلك كما لو قلت آمن فضد الإيمان الكفر، فإذا قلت آمن فقد نهيته عن الكفر، وهكذا. لكن قد يكون للمأمور به الواحد أضداد كثيرة، الضاد كثيرة. فإذا قلت مثلا، وهذا سأريده إن شاء الله، مثلا قم في صلاتك واقفا، قم، والاستقامة والاعتدال هذه من أركان الصلاة، فما هو ضد القيام؟ الضاد كثيرة، أي ما يخالف القيامة أن تجلس، أن تضطجع، أن تركع، أن تمشي، أن أشياء وأوضاع كثيرة كلها مخالفة للقيام. فأنت إذا أمرت بالقيام فإن أمامك أوضاع أخرى كلها هي الضاد، إذن فليس لهذا المأمور به ضد واحد، إذن هاتان حالتان، إما أن يكون للمأمور به ضد واحد فهذا يتفق الناس على أن هذه الحالة إذا أمرت بالشيء فقد نهيت عن ضده الواحد. هذا كلام، أو هذا السؤال اختلف فيه الأصوليون بناء على بحثهم واستنباطهم واستدلالاتهم. فهناك مذهب أول وهو مذهب مالك في هذا الباب، ومعه علماء يقولون إن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده، بمعنى أن النص الواحد يعطيك معنيين، معنى معين هو الأمر بالشيء، ومعنى المستشف وهو هذا المستنبط، وهو أنه أنك قد نهيت عن ضده. هذا النهي عن الضد يوجبه ما قيل من أنه من لوازم الأمر، وهذا شيء، أي إنك حينما تأمر، تأمر وفي ذهنك أنك تأمر بالشيء، لكن من لوازم الاستجابة لأمرك، أي من التوابع، من الأشياء التي هي ملازمة لأمرك وإن كنت أنت لم تورنها، فإن ذلك النهي لا ملازم، وبالتالي فيكون هذا كما قال به كثير من الأصوليين وبعض الأصوليين من المعتزلة، يكون استفادة النهي إنما هي استفادة عن طريق اللزوم. وهنا فرق كبير بين أن تكون الدلالة دلالة لزومية أو دلالة مطابقية. حينما يدل الشيء على الشيء، فإما أن يدل عن طريق التضمن أو الالتزام والمطابقة كما هو معروف في كتب المنطق، فأنت حينما تذكر شيئا مثلا وتقول جسم، الجسم تعبر به، ولكن يجب أن لا تتغافل عن لوازم الجسمية أو الجرمية، وهي التحيز. مثلا أنك إذا قلت جسم، هذا جسم، فقد قلت من حيث لم تصرح، قد قلت إنه بما أنه جسم فإنه جرم يأخذ حيز أو قدر ذاته من الفراغ، لا يمكن أن يكون جسما وليس له موضع من الفراغ، فمن لوازم الجرمية التحيز، ومن لوازم مثلا العدد 4 أنه شفع، ومن لوازم العدد 3 أنه وتر. فهذه الأشياء هي أشياء لازمة ومعتد بها، لأن لزومها هو لزوم عقلي. وهنا أذكر هذا، لأن هذا اللزوم الذي نهتم به والذي يعتد به إنما هو اللزوم العقلي، أما اللزوم الطبيعي ولو كان موجودا فإنه لا عبرة به. أي منذ كان الغراب كان أسودا، لم يوجد الغراب الأبيض، ولكن إذن فالغراب يلازمه السواد، لكن مع ذلك هذا السواد ليس معتدا به لأنه سواد، لأنها ملازمة طبيعية. لا نستبعد من أذهاننا أن يوجد في يوم ما غراب غير أبيض، ما الذي يمنع من ذلك؟ إن وجد سيظل غرابا ولونه لون آخر. لذلك هذا التلازم الذي هو وثيق هو التلازم العقلي، أما ما كان تلازما غير عقلي أي طبيعي فيمكن أن يأتي ويمكن أن أن ينصرف ويمكنه أن يبتعد. إذن ففعل الأمر دال عند هؤلاء على الأمر، وهو دال على النهي عن ضد المأمور به، ولكن هذا النهي إنما هو هذا النهي مستفاد عن طريق اللزوم لا عن طريق المنطوق. دلالته لذلك ليست دلالة مطابقية. هذا مما قيل به في هذا، في توجيه هذا الجزء الأول، أي في هذا المذهب الأول الذي يقول أصحابه بأن كل أمر فيه في الحقيقة نهي عن الضد. لكن عن أي أمر سوف يتحدث هؤلاء؟ هناك استدراكات ذكرها الأصوليون في كتب عديدة، هذه استدراكات ليست واردة في حيز واحد بالمناسبة، هي مأخوذة من كتب عديدة. يقول هؤلاء إذا كنا نتحدث عن الأمر الذي ينهى عن ضده فلا شك أننا نتحدث عن نوع واحد من الأمر، وهو الأمر الذي يفيد الإيجاب، لأن الأمر يمكن أن يكون أمر إيجاب أو أمر ندب. فأنت إذا أمرت الإنسان أمرا على سبيل الإيجاب فأنت بالتأكيد على مذهب هؤلاء فأنت بالتأكيد تنهى عن ضده، تنهى عن ضده. لكن إذا كنت تأمر الإنسان أمر ندب افعل هذا على سبيل الاستحباب أو الندب، فأنت ليس من الضروري أنك تنهاه عن عكس نقيض ذلك. إذا قلت له صم يوم الاثنين أو الخميس، هذا أمر ولكن ليس على سبيل الإيجاب، هو على سبيل الندب. فماذا تقول في من لا يصوم يوم الخميس؟ هل أنت تنهاه؟ لا، إنما تقول له صم على سبيل الندب، وأن هذا فيه عمل جيد ومستحب، ولكن نقيض هذا الصوم في يوم الخميس أو الاثنين نقيضه أنه ليس هو الأولى، ولكنه ليس منهيا عنه، وإلا لكان واجبا. إذن حينما نتحدث عن الأمر الذي يعتبر ضده منهيا عنه، فإنما يجب أن نركز أساسا على الأمر المفيد لي الإيجاب. وهذه مسألة استدرك بها بعض الأصوليين. أمر آخر، هذا الأمر الذي نقول عنه إنه أمر إيجاب هو الأمر الذي ليس للمكلف فيه خيارة، وهذه قضية أخرى. بمعنى أنك تأمر الإنسان بأن يؤدي الصلاة، أو تأمره بأن يكفر عن شيء فعله فتوجب عليه، لكن وقت الصلاة هو وقت نسبيا موسع، لأن هناك في الواجبات كما سبق الحديث عنه إن هنالك واجبات وقتها موسع، وهناك واجبات وقتها مضيق، وهناك واجبات تشبه الموسع والمضيق كالحج، من جانب ما تشبه الموسع، من حيث إنه لا يمكنك أن تحج إلا مرة واحدة في السنة، فإنه من هذا الباب ذو شبهين كما يسمى. فإذا كنت الآن توجب على الإنسان وتترك له خيارا ما، فإن نقيض ما تأمره به ليس منهيا عنه. فإذا قلت له مثلا في خصال الكفارة افعل كذا، فتتأمره بأن يصوم مثلا أو أن يعتق أو شيء من هذا القبيل، لكن أنت مع ذلك لا تجعل ذلك شيئا بالذات لازما، فله في ذلك حرية للاختيار. وهذا معناه أنك لا إذا أمرته بشيء فتقول له صم شهرين، فمعنى ذلك أن فعل أن ما ليس ما هو خلاف هذا ليس مندرجا في المنهيات. هذه أشياء مهم جدا إضافتها إلى هذا المذهب الذي هو أن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده. من باب ماذا؟ من باب أن هذا من الأمور المستلزمة، ومن أمر بشيء فقد أمر لوازمه، من أمر بشيء فقد أمر بلوازمه. هذا مذهب قال به الفقهاء وكثير من الفقهاء، وقال به مالك خصوصا، وهو أن الأمر بالشيء هو نهي عن ضد ذلك الشيء. هذا الأمر لابد فيه من إضافة جزئية، وهي حينما نتحدث عن ضد الشيء أو المخالف للشيء، مخالف للشيء، لابد أن نميز بين مستويين من الخلاف. ما ليس ما هو مباين للشيء، قد يكون مباينا مباينة مطلقة، وقد يكون مباينا مباينة جزئية. مثلا الغنى والفقر بينهما اختلاف وتباين، علاقة كل واحد منهما علاقة تضاد. لماذا؟ أو أنهما لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون الإنسان غنيا فقيرا في اللحظة واحدة، إذن من هذا الباب بينهما تضاد. لكن هل بالإمكان أن يرتفعا معا فيكون الإنسان لا هو غني ولا هو فقير؟ هل يمكن أم لا يمكن؟ ممكن. أكثر الناس من هذا القبيل، أكثر الناس يجدون كفافهم وطعامهم وضرورياتهم، فهم ليسوا أغنياء ولكنهم لا يتكففون الناس. لماذا؟ لأن بين الغنى والفقر واسطة، واسطة، ليس بينهما التباين المطلق. فبما أنهما بينهما هذه الواسطة فيمكنهما أن يرتفعا وتحل الواسطة، مثل الصحة والمرض. لا يمكن أن يكون الإنسان في لحظة ما صحيحا مريضا سقيما، لا يمكن، لا يجتمعان في لحظة واحدة لأنهما ضدان، لكن يمكن أن يرتفعا معا، فيكون الإنسان مثلا قد أجريت له عملية جراحية، زالت عنه الآلام، ولكنه لا زال يشعر بالتعب والفتور، لا يستطيع أن يقوم بكل الحركات، فليس هو من الأصحاء، ولكنه أيضا ليس من المرضى والمتألمين، هو الآن في مرحلة النقاهة. وفي مرحلة، من كان في مرحلة النقاهة هل يحسب على المرضى أم يحسب على الأصحاء؟ هذه حالة أخرى. إذن هذه أشياء بينهما هذا التباين من هذا القبيل. لكن حينما نتحدث عن الوجود والعدم، الوجود ليس هو العدم، نقيض، لا يمكن أن يكون الشيئان شيء الآن موجودا ومعدوما في اللحظة واحدة، أي التعاقب ممكن يكون الآن موجودا ثم يصير معدوما، لكن في اللحظة الواحدة لا يمكن أن يكون الشيء معدوما موجودا. لكن هل يمكن أن يكون الشيء لا موجودا لا معدوما؟ لا، لابد أن يرتفع أحدهما ويبقى الآخر. هذان نقيضان. النقيضان لا يجتمعان ولكن أيضا لا يرتفع، لابد أن يبقى أحدهما. الضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان. لاحظوا، لنعد بهذا المفهوم إلى قضية ما يؤمر به. ما يؤمر به الإنسان إذا كان بينه وبين غيره علاقة تضاد فهي علاقة ليست كعلاقة التناقض. فإذا أنت أمرت بشيء فقد نهيت عن نقيضه قطعا بلا خلاف، لأن النقيضين لا يجتمعان. فإذا أنت أمرته بالحركة فقد نهيته عن السكون، لأن النقيضين لا يحلان في مرحلة واحدة، وبالتالي فبينهما التباين المطلق، أي بين، لأن التباين بين النقيضين وغير التباين بين ضدين. ولكن فيما سبق كنت أبين لكم بأن هنالك فرقا في التعبير، هل الأمر بالشيء هو نهي عن ضده، ما قلتش نقيضه، يجب أن يكون هذا الأمر واضح. أما الأمر بالشيء فهو بالتأكيد نهي عن نقيضه، أي السؤال كان عن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، أما النقيض فلأنهما لا يجتمعان، إنما كان من قبيل النقيضين، إذا تحقق أحدهما لم يقع الآخر. هناك أمر يجب التنبيه إليه، وهو أن هنالك حالة يقع فيها التنبيه الأمر بالشيء والنهي عن ضده في سياق واحد. هناك في نصوص قد يؤمر الإنسان بالشيء وينهى عن ضده، أي بنفس بالنص نفسه، فلا يبقى مجال لهذا السؤال أصلا. ماذا يقول الله تعالى عن علاقة الرجل بالنساء في الحيض؟ اعتزلوا النساء في المحيض، أمر. واش قال بعد؟ لا تقربوهن. إذن أمر ونهى. إذن في النص هنا أمر باعتزال النساء في المحيض، وفي نفس الوقت نهى عن قربانهن ومسهن والاتصال بهن في سياق واحد. هذه الآية أعفتنا من كل هذه الأسئلة، أمر بشيء ونهي عن ضده، فلا تندرج في هذا السؤال أصلا لأنها واضحة. بقي أن الأصل في هذه الأشياء كلها أنك إذا أمرت بشيء، أمرت بشيء فقد نهيت عن كل ما هو ضده. مثلا إذا قلت لإنسان اجلس في البيت، اجلس في البيت، فهذا واضح، هذا منطوق. فما قولك في أن يجلس في الدكان أو في الشارع أو في المدرسة أو في أي ما أكثر ما يمكن أن يجلس فيه من الأمكنة؟ ما قولك في هذه الأشياء؟ كلها منهي عنها. فكأنك إذ قلت له اجلس في البيت قلت له لا تجلس في الشارع ولا تجلس في المدرسة ولا تجلس في الدكان ولا في المقهى ولا ولا ولا إلى ما تشاء من الأمكنة. إذن فإذا أمرت بشيء فقد نهيت عن جميع ما هو ضد له. لماذا؟ لأن الأمر هنا لا يمكن أن يتحقق إلا بالتخلص من كل تلك الأضداد. لا يمكنك أن تكون جالسا ومحققا لهذا الذي طلب منك وهو أن تجلس في البيت إلا وقد تركت كل أنواع الجلوس في أماكن أخرى. وإلا لأنه لا يمكنك أن تكون في مكان وتجلس في البيت وفي الشارع في لحظة واحدة. إذن في ذلك إذا أمرته بشيء فقد نهيته عن كل الأضداد. تصور كم يمكن أن يكون للجلوس في البيت من ضد، 100 200 300، قل ما شئت. إذا قلت لك اجلس في البيت لا تكون مسافرا، لا تكون في الطائرة، لا تكون في القطار، لا شو شئت، بلا عدد، كلها أضداد وكلها منهي عنها بفعل واحد هو اجلس في البيت. ها؟ لكن إذا قلت له، إذا نهيته فقلت له لا تجلس في البيت، لا تجلس في البيت، كيف يستطيع أن ينفذ هذا الأمر؟ كيف؟ هل يكون قد أطاع هذا الأمر بأن يجلس في كل الأمكنة؟ إذا قلت له لا تجلس في البيت، هل عليه ليستجيب لك أن يجلس في المقهى وفي الدكان وفي وفي وفي, وفي حتى يقال بأنه لم يجلس في البيت؟ لا، يكفي أن يجلس في مكان واحد خارج البيت ليكون قد استجاب ولم يجلس في البيت. ها؟ لذلك إذا قلنا إن النهي عن شيء هو أمر بواحد من أضداده، وإن الأمر بالشيء هو نهي عن جميع أضداده، هذه قواعد. الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، اجلس في البيت نهي عن كل أضداد الجلوس في البيت. ها؟ نهي عن الجلوس في البيت يتحقق بأن يجلس مثلا في دكان، انتهى، فيكون قد أطاع واستجاب، تكفي واحد. هذه كلها تفيدنا أن هنالك هذا البحث للفعل الذي هو فعل أمر، وقد بينت أن المشترط فيه أن يكون إيجابا وأنه يكون لا فعلا لا خيرة فيه، لا يكون فيه واجبا موسعا، لا يكون فيه واجبا مخيرا، يكون على الفور كذلك، لا يكون الواجب الذي هو على التوسعة ليس على الفور أيضا، لا يسلق على هذه الحالة. هذا مذهب واحد، هذا الذي ذكرته لكم مذهب واحد. المذهب الآخر يرى أصحابه أن الأمر افعل ليس من مدلولاته لا تفعل، إن الأمر بالشيء ليس فيه ليس من مضامينه وليس من أفعاله لا تفعل، وبالتالي فصيغته افعل هي مقتصرة على معنى واحد هو وجوب إحداث ما أمر به الإنسان، أما ما سوى ذلك فليس مدلولا عليه بإفعل. ويقولون في تأكيد هذا والاحتجاج لهذا، يقولون الدليل على هذا أن الذي يقول افعل قد يكون غافلا عن ضده أصلا، فهو إذ قال لك افعل مثلا وقال لك قم في الصلاة لم يكن في ذهنه، لم يكن واردا في ذهنه أنك ستكون جالسا أو مضطجعا، هذه أشياء لم تكن تخطر على باله، فأنت الآن تنسب إليه شيئا لم يخطر على باله لما تقول إن الأمر بالشيء هو نهي عنه، يقول هذا الضد قاع ما كانش لم يكن واردا أصلا، إنما أنت تتوهمه. فيجاب عن هذا، يقال له في الأوامر الشرعية، في الأوامر الشرعية إن هنالك أمرا ولكن المكلف دائما يستحضر أن هنالك وعيدا على عدم الفعل، هذا المكلف وقد وجه إليه الأمر بإفعل، قد يسأل العلماء أو قد يكون عارفا بأنه إذا لم يفعل أي إذا نه أو إذا فعل ضد ذلك فإنه سيواخذ، وبالتالي فبما أن الأمور فيها جزاء وعقاب ووعيد فإن النقيض دائما يكون حاضرا، النقيض دائما يكون، الذي مثلا يسرق ويسرق ولكن لا يمكن أن يقول بأنه حينما كان يسرق كان غافلا عن العقوبة التي أعدها الله لا كان متجرئا، ولكن بالتأكيد هو عالم بأن فعله ذلك تترتب عنه معصية ومخالفة لأمر الله تعالى، فهو مدرك ذلك، ولذلك فهو إذ يفعل تلك السرقة يتخفى يواري يتستر، قد يقول كلاما آخر لعلمه في كل الأحوال بأنه يستحضر الفعل وضده، إذن فلا يمكن القول بهذا. ثم هنالك أمر آخر يقال به، وهو إذا قلنا بأن الإنسان حينما يأمر غيره بشيء لا يستحضر، يكون غافلا عن ضد ذلك ولا يعتني به ولا يتوجه إليه بالاهتمام ولا بالخطاب، إذا قلنا هذا وإن كان هذا كما قلت مستبعدا بسبب أن الإحكام الشرعية دائما فيها الفعل، فيها الجزاء في الفعل والعقوبة في الترك أو في فعل الخلاف، إذا قلنا هذا بالنسبة للإنسان وتجوزنا في ذلك، فماذا نقول في هذه الأوامر التي يوجهها الله للعباد؟ إن الله يأمر عباده أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه أوامر، نقائض هذه أو أضداد هذه المأمورات بها هل تغيب عن علم الله تعالى؟ إذا صح أن يقال بأن هذه الأوامر لها أضداد وهي غير مستحضرة في ذهن الإنسان، الإنسان قد يكون غافلا عنها وهذا بعيد كما بينت، لكنها بالنسبة لله تعالى حينما يأمر عباده فسبح الله تعالى يعرف علمه مطلع واسع، فهو يعلم ما أمر به ويعلم ضد ما أمر به، فلا شيء يمكن أن يقال فيه أنه غير مراد. بل الله تعالى حينما يدعو عباده إلى فعل شيء فهو يدعوهم إلى فعل الشيء، ويدعو في اللحظة نفسها إلى ترك ضده، ومن باب أولى إلى ترك نقيضه. إذن هذه أسئلة طرحها العلماء الأصول وأجابوا عنها بهذا، لنعلم إن كنا سنقف بهذا الأمر، الاستدلال بهذا الأمر بهذه الحالة بالوقوف عند ما هو منطوق، أو نتعدى ذلك إلى أن نقول في الضد. العلماء الذين كانوا يفسرون النصوص الحديث، أي هذه الموسوعات الكبيرة، التمهيد مثلا أو الاستذكار أو فتح الباري وما إلى ذلك من المصادر الكبرى، هذه موسوعات تحليل الخطاب الحديثي، كلها كانت تمضي على بينة وبصيرة من هذه القواعد. لذلك كان الإنسان المحدث حينما يحلل حديثا يستخرج ويستنبط مدلولات كثيرة، وذلك كان الإنسان قد يخرج من حديث واحد مثل حديث أبا عمير ما فعل النغير بنحو 400 فائدة. هذه الفوائد لا تكون فوق السطح طافية فوق، لا، تكون في العمق، وإنما للعلماء أساليب في استخراجها واستنباطها. ومن تلك الأساليب هذه الأشياء، هذه القواعد التي الآن يقررها الأصوليون. فإنهم قالوا إن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده، فإنهم إذا وقفوا عند أمر من الأوامر قالوا بأنه هو واجب، وقالوا أيضا إن ضده حرام. لا يقال عليه عنهم إنهم قد افتاتوا أو أنهم قالوا في الحديث ما ليس منه، بل هذا مما يستنبط من الحديث بصفاء الذهن وبإعمال هذه القواعد. هناك سؤال آخر أريد أن ألم به على عجل، ربما لا يتسع المقام للتوسع فيه، وهو أن هؤلاء اختلفوا في كون هذا الأمر الآن الذي يوجه إلى الناس فيه يشترط فيه صفة في الآمر وصفة في لفظ الأمر أم لا يشترط فيه. فأما الصفة التي هي صفة في الآمر فهي العلو، وأما الصفة التي هي في الخطاب فهي الاستعلاء. وحينئذ يكون هذا الأمر أمرا، بمعنى بكيفية عامة أذكر هذا، سأعود إليه إن شاء الله في لقاء آخر، أقول بأن الأمر ليس استجداء، ليس توسلا، ليس رغبة إلى الإنسان أن يفعله، فما هو من قبيل الأمر له هذه الصفة، أنه أي عموما أنه أمر يوجهه من له سلطة على المأمور ومكانه وله حق في أن يأمره، كالأستاذ يأمر تلميذه، كالأبي يأمر ابنه، كالمسؤول الضابط يأمر، لأن هذه أشياء بها تستقيم الحياة. إذا كان الناس لا يأتمر أحد بأمر أحد فالناس يفعلون ما يشاءون، ويقع في ذلك تناثر الإرادات ويقع اختلاف. إذن فهذا الموقع شيء، والأمر الآخر وهو أن هذه اللغة التي يأمر بها الإنسان يحس بها الإنسان أن حينما توجه إليه ليست رغبة، ليست استجاء، ليست توسلا. لا يقال له حينما يؤمر الإنسان أرجوك أن تصلي، أرجوك أن تؤدي، من فضلك أقيم الصلاة، لا، لابد أن تكون اللغة آمرة. وهذا الذي أذكره الآن وأقدم به فقط هو في حقيقة سبق من أصوليين لتأسيس شيء لمعنى كبير، هو معنى القاعدة القانونية. جميع الذين تحدثوا فيما بعد من رجال القانون قالوا إن القاعدة القانونية شرطها الإلزام. حينما تكون هناك قواعد ضابطة للسلوك في المجتمع وتثبت هذه القواعد في منظومات معينة. ماذا يكون من حقي؟ هل يكون من حق المواطن أن يقبل أو لا يقبل؟ هل تساق له هذه القواعد على أساس الترجي؟ إن شئت أيها الإنسان أن تؤدي الضرائب جزاك الله خيرا فافعل، وإن لم تشأ فأنت وشأنك. إن شئت أن تتوقف عن هذه السير في هذا الطريق الممنوع فافعل وذلك خير لك، فإن لم تفعل فقد أسأت الفعل. لا، هناك أوامر إذا قيل يجب أن تؤدى هذه الواجبات كالضرائب وكذا وكذا فهي تؤدى قولا واحدا. إذا قيل لك إن هذا الطريق لا يسلك ممنوع فهو ممنوع. لذلك تلاحظ أن الإنسان حينما يقف أمام القواعد يقف ملزما لا متخيرا، ملزما لا متخيل. وهذا الذي قلته الآن وهو يقول به جميع الناس، وهو أن القاعدة القانونية آمرة، الآمرة هي ملزمة، هو شيء بحثه الأصوليون في هذا المبحث. أي إن هذا الأمر يجب أن يستشعر به منه أن هنالك إلزاما من جهتين، من جهة أن صاحب الأمر له الحق في أن يلزم، له مكانة، أي الطالب مع صاحبه لا يلزمه لأنه ليس له مكانة الإلزام، ليس له موقع الإلزام. الأستاذ مع التلميذ يلزمه بأن يحضر أو أن يحفظ، لكن تلميذا مع آخر لا يلزمه، يلزم صاحبه بأن يحفظ لأنه في مستواه. ثم لابد أن يكون الخطاب الموجه إلى هذا الإنسان الذي يلزم مشعرا له بحيث لا يكون فيه أثر للاستجداء أو للترجي، بل يقال له عليك أن تفعل هذا أو أمرتك بأن تفعل هذا. إذن هذا سأبحثه إن شاء الله معكم في لقاء آخر، ولكنني أشير الآن إلى أنه سبق أصولي لتقرير القاعدة، قاعدة أصل اللزوم أو صفة اللزوم في القاعدة القانونية الآمرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.